أشتاق لبرك يا أمي، للجنة من تحت القدم لأقبل وجها يؤويني بحنان ينسيني همي. أشتاق لبرك يا أم، وأقبل في حب كفا تحنو كي أشفى من ألمي، وأقبل ما بين العينين الساهرتين مع النجم. ففداك القلب ومهجته، وفداك سنا عيني ودمي، ففداك القلب ومهجته، وفداك سنا عيني ودمي. أشتاق لبرك يا أمي.